بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم يا أسود، تكلمني بك فإنني أهاب سوادك. لقد هبت منظرا وإن كلامه عندي لأهيب من منظره. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهل تستوي الحسنات والسيئات عظيم على كل ألف رجل منهم مقام ألف قوما. الموت أحب إلى أحدهم من الحياة قوما. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة قوما. جلوسهم على التراب قوما وأكلهم على ركبهم قوما. أميرهم كواحد منهم أن هؤلاء لقلوا الجبال لعزالوها. لا يستوون ضيقة الأرجاء. لا ملابس، لا أدياء، لا أفلام، لا قنوات، لا ابتسامات، لا نظرات، لا مكالمات. ربي عصيتك في ساعة ضعف فيها إيماني وقل فيها حيائي منك وسيطرت علي شهوتي. واطلب الغفران منك وارجع وأكل يا ثم نادي في الدياجي ثم نادي في الدياجي يا مجيب الدعوات اكف عنا يا رحيم وأقلنا العثرات وأقلنا العثرات اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات يا رحيم. فهل تستوي الحسنات والسيئات العظيم؟ لا يستوي. مات وهو ساجد، مات بعدما أخذ جرعة الهرمين، مات وهو في طريقه إلى العمرة، مات وهو يعب من زجاجة الخمر، مات في نهار رمضان وهو صائم، مات وهو لا يعرف المساجد. فهل تستوي الحسنات والسيئات العظيم؟ اسمع نداء الرحمن. كان بين أهل الدرجات وبين أهل الدرجات. لا يستوون، لا يستوون. وقد أبدل الله بساقه تلك العرجاء بساق من ذهب في الجنة. فهل يستوي من يجمع الحسنات ومن يجمع الحطام الزائل؟ قال أريد بيت الله الحرام، أريد بيت الله الحرام. لم تحرك جوارحه لأنه مقطوع اليدين مقطوع القدمين، قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاه. ما لك يا إبراهيم أتعجب من ضعيف يعينه القوي؟ من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها أتعجب من ضعيف يعينه القوي؟ وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر بالدموع ويسلم وينظر من بين الدموع ويسلم فمن أجل ذا لا يستوون من أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا وتخضع إجلالا له وتعظم. لا يستوون محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم محمد فضائل. الحمد لله الذي هو دائم أبدا وليس لما سواه دوام، والحمد لله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الأحلام، والحمد لله الذي هو لم يزل لا تستقل بعلمه الأفهام. سبحانه ملك على العرش استوى ولوجهه الإجلال والإكرام. الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال وبكرمه وجوده تدرك الآمال، وعلى وفق مشيئته تتصرف الأفعال، وبإرادته تتغير الأحوال، وإليه المصير والمرجع والمآل. هو الباقي بلا زوال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى. معاشر المسلمين، إن أعظم ما يميز أهل الإيمان من أهل الكفر والنفاق العقيدة الصحيحة التي يتمسك بها أهل الإيمان. فلا يستوي الموحد الذي أفرد الله بالعبادة وذلك الذي يتخبط في أودية الشرك والنفاق. اسمع إلى هذين الرجلين، أما أحدهما فقد ثبت على توحيده لله ثم قتل فدخل الجنة، وأما الآخر فقد أشرك بالله وانهزم عند البلاء فمات فدخل النار. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. اسمع يا من يعبد غير الله، اسمع يا من يدعو غير الله، يا من يقرب للأضرحة القرابين، يا من يعلق التمائم، يا من يأتي السحرة والعرافين، اسمع يا من يذبح لغير الله، يا من يسأل غير الله ويرجو غير الله، اسمع يا من يطوف بالقبور ويتمسح بها. عليك بتصحيح العقيدة وتجديد الإيمان والتوبة إلى الله جل وعلا. هذا عمرو بن الجموح الصحابي الجليل رضي الله عنه. في يوم يرى عمرو المدينة وقد تجهز فيها المسلمون للجهاد في سبيل الله مكبرين مهللين، وتجهز أبناءه مع من تجهز للقاء العدو. وعزم الشيخ أن يشترك معهم، فوقف الأولاد في وجه أبيهم يمنعونه المشاركة لشيخوخته ولعرجه الشديد. غضب الشيخ غضب من أولاده، وترافعوا أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم عمرو بحديثه وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يريدون أن يحبسونني عن الخروج معك، ووالله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فنظر إليه رسول الله وقال: يا عمرو، أما أنت فقد عذرك الله. ثم التفت إلى بنيه وقال: ما عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. خرج الشيخ مع أولاده يوم أحد وحمي الوطيس، ودارت رحى المعركة، وعمرو رضي الله عنه في ساحات الوغى يثبت برجله الصحيحة، يثب مرة ويدافع مرة، ويضرب بسيفه في وجوه الأعداء مرة، وما إن انتهت المعركة حتى قام عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وإذا بعمرو بن الجموح رضي الله عنه ممدد على الأرض. نظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال بعدما رأى الحزن على وجه أبنائه: والذي نفسي بيده، إني لا أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة وقد أبدله الله بساقه تلك العرجاء بساق من ذهب في الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالثبات الثبات يا أهل التوحيد، اثبتوا على التوحيد وادعوا إلى التوحيد وانشروا التوحيد، فإن في كثير من بلاد المسلمين يعبد غير الله ويسجد لغير الله ويطاف بالقبور ويعظم غير الله. شتان بين البدر منحسف وبين البدر شاع نور. لا يستوي المؤمن الصادق مع الله في أقواله وأفعاله، وذاك المنافق والمرائي بأعماله. هل يستوي من عامل الله فصدق قلبه وحسنت نيته فنور الله قلبه وجوارحه بنور الإيمان؟ ذكر أبو نعيم رحمه الله في الحلية أن العبد الصالح سليمان بن يسار عليه رحمة الله خرج مسافرا ومعه رفيق له، فانطلقوا حتى نزلوا بالأبواء، فلما وضعوا رحالهم انطلق رفيقه إلى السوق ليشتري لهم طعاما، وقعد سليمان ينتظره، وكان وسيما من أجمل الناس وجها، لكن قلبه قد ملئ ورعا عن محارم الله. وبينما هو جالس ينتظر صاحبه إذ نزلت أعرابية من أهل الجبل وانحدرت إليه، فجاءت فوقفت بين يديه فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر، ثم قالت له: أعطني يا هذا. فغض بصره عنها وظن أنها فقيرة، فقام ليعطيها من بعض الطعام الموجود لديه. فلما رأت ذلك قالت له: ليس هذا ما أردت. فعلم سليمان مقصدها فتغير وجهه وتمعر، ثم صاح بها قائلا: لقد بعثك إلي إبليس. ثم جلس وغطى وجهه بكفيه وأخذ يبكي بكاء شديدا. فلما رأت المرأة منظره وسمعت بكاءه انصرفت ورجعت إلى الجبل، فجاء رفيقه ورأى سليمان وقد انتفخت عيناه من شدة البكاء وانقطع صوته. قال له: ما الذي أبكاك يا سليمان؟ قال سليمان: لقد ذكرت صبيتي وأطفالي فهيجني ذكرهم على البكاء. قال صاحبه: يا سليمان، إنما عهدك بأطفالك منذ ثلاث. فلم يزل به حتى أخبره بقصة المرأة. فجلس صاحبه وأخذ يبكي. قال سليمان: وأنت ما يبكيك؟ قال: يا سليمان، أنا أحق بالبكاء منك. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها. ثم إن سليمان عليه رحمة الله لما وصل إلى مكة طاف وسعى، ثم نام في زاوية من البيت، فرأى في منامه رأى رجلا وسيما جميلا له هيئة حسنة. قال له سليمان: من أنت؟ قال الرجل: أنا يوسف النبي الصديق ابن يعقوب. قال سليمان: إن في خبرك وخبر امرأة العزيز لشأنا عجيبا. قال له يوسف عليه السلام: يا سليمان، بل شأنك وشأن الأعرابية أعجب عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله، إنه الصدق مع الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إن الصدق والإخلاص يرفع درجات العبد. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا أحد الدعاة المعروفين أن شابا من الشباب عرف بالصدق في قوله وعمله وفي وعده، نحسبه والله حسيبه، كان مجتهدا في العبادة لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وكان له فيه سهم ونصيب، مشهود له بالخير والصلاح. يقول الشيخ: لقد كان يصلي معي في المسجد الذي أصلي فيه ويحضر الدروس معنا، وكنت أجله لما أعرف عنه من طاعة وحب لفعل الخير. قال الشيخ: لقد رأيته يوما في المسجد وعرفت من ملامح وجهه ودمعته التي كانت على خده أنه يحمل همًا أو أصيب بأمر ما، فذهبت إليه وجلست معه وقلت له: ما شأنك وما لي أراك مهمومًا؟ قال: اتركني يا شيخ، لا شيء. قال: عزمت عليك إلا أخبرتني. يقول: وبعد محاولات عدة تكلم ثم قال: أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الصادقين. لقد كنت أسير بسيارتي بالأمس ورأيت رجلا كبيرا في السن وزوجته العجوز وفتاة صغيرة وتبدو عليهم علامات الفقر والعوز، فجاء في نفسي حب فعل الخير، وكانوا يقفون على جانب الطريق فتوقف، فسألت الرجل: أين تريد يا عم؟ فأخبرني بالمكان الذي يريد، فركب الرجل، ركب وزوجته العجوز وابنته الصغيرة، فسألته في الطريق: ما لي أراك لوحدك؟ أين أبناؤك؟ قال: يا بني، إنني لا أملك من الدنيا إلا زوجتي وهذه الطفلة الصغيرة، ليس عندي أبناء إلا هذه الطفلة. قال: فلما وصلت إلى منزله فإذا هو بيت للإيجار قديم، فتوقف، فنزل الشيخ الكبير ونزلت زوجته وابنته الصغيرة، وأنا أتأمل فقرهم وفاقتهم وعوزهم وأنظر إلى بيتهم القديم. قال الشاب: فانطلقت ولم أكن أملك شيئا من المال، انطلقت إلى معارض السيارات وبعت سيارتي، ثم ركبت ورجعت إلى الرجل الفقير فأعطيته المال، ثم ركبت وعدت إلى بيتي، فدخلت البيت فإذا بوالدتي مفترشة سجادتها ودمعتها على خدها، قبلت رأسها وجلست بين يديها وقلت: ما لك يا أمه، ما لك يا أمه، ولم الدموع، لم الدموع التي أرى؟ قالت: يا بني، لقد غلبني النعاس قبل أن تأتيني، فنمت فرأيت في المنام، رأيت رؤيا عجيبة فرحت بها، لقد أثرت الرؤيا في نفسي يا بني، فقمت إلى الصلاة. قال: وما رأيت يا أمه؟ قالت: رأيت يا بني أنني وأبوك قد ركبنا معك في سيارتك ومضينا في طريق طويل، ثم انتهى بنا ذلكم الطريق إلى باب كبير لا يرى أوله من آخره، وقد أقفل ذلكم الباب وأغلق وعليه السلاسل والحبال، وقد منعنا من الدخول، حاولنا فلم نستطع، وبينما نحن نحاول في فتح ذلكم الباب اطلع علينا رجل كبير في السن معه امرأة عجوز وطفلة صغيرة، ففتحوا تلك السلاسل وفتحوا الحبال، ثم فتح الباب يا بني، يقول الشاب، فبكت أمي بكاء شديدا. قلت لها: ثم ماذا يا أمه، ثم ماذا يا أمه؟ قالت: فتح الباب فإذا بجنات النعيم، فإذا بجنات النعيم، إذا بجنات النعيم يا بني، فدخلنا بسيارتك إلى الجنة، دخلنا بسيارتك إلى الجنة. لا إله إلا الله، إنه الصدق مع الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هل يستوي من يعمل الصالحات ويجمع الحسنات ويسارع في الخيرات ويسابق إلى المغفرة وإلى الجنات، وذلك الغافل الساهي واللاهي عن أوقاته عن عمره عن ساعات أيامه ولياليه. انقضت الأعمار وتصرمت الأيام وانتهت ساعات الليل والنهار ولم يستفد منها. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هل يستوي من إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح تحرك قلبه قبل أن تتحرك جوارحه وقلبه معلق بالمساجد؟ تحرك وقام واتجه إلى ماء الوضوء. ذلك الماء ليس كسائر المياه، إنه ماء العبادة، إنه ماء الطهارة، إنه ماء المغفرة. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. هل يستوي من حافظ على صلاته ومن تركها أو تكاسل عنها أو غفل عنها أو تساهل في أمرها؟ هل يستوي من نور قلبه وجوارحه بطاعة الله وبنور الصلاة، لأن الصلاة نور كما ثبت ذلك في الحديث؟ هل يستوي ومن يعيش بلا طاعة ولا نور؟ قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور على الجوارح ونور في القبر ونور على الصراط. هذا عروة بن الزبير رضي الله عنه. أصابته الآكلة في إحدى ساقيه فاجتمع الأطباء حوله فقال الأطباء: لا بد لك من قطعها. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. فقال الأطباء: لا بد لك من قطعها. قال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قالوا: لا بد أن تغيب عن وعيك فاشرب من هذا الخمر. قال: ما كان لي أن يغيب قلبي ولساني عن ذكر الله، ما كان لي أن يغيب قلبي ولساني عن ذكر الله. إن كنتم لا بد فاعلين فانتظروا حتى أدخل في صلاتي ثم اقطعوها. ودخل عروة بن الزبير رضي الله عنه، دخل في صلاته يناجي ربه، يتلو الآيات، يسبح الله، يمجد الله، يثني على الله. عندها قام الأطباء ببتر ساقه فغشي عليه، فلما أفاق قال: أنتهيتم؟ قالوا: نعم. فنظر إلى ساقه المقطوعة، نظر إلى ساقه المقطوعة، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، ما مشيت بها إلى معصية قط، ما مشيت بها إلى ريبة قط. لأمرك ما مديت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني فكري عليها ولا عقلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. كيف صلى تلك الصلاة؟ كيف اطمأن لكلام الله؟ كيف صلى تلك الصلاة بخشوع وخضوع؟ إنه الإيمان، وإنه تأثير الصلاة في السلف. فلا يستوي صاحب الطاعة وصاحب المعصية. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصاحب الطاعة يزيد في رصيد حسناته وأعماله، فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفرها. وقد ورد في صحيح مسلم أن رجلا أتى بناقة مخطومة وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لك بها يوم القيامة 700 ناقة، فهل تستوي الحسنات والسيئات؟ هل تستوي الطاعة والمعصية؟ لا يستوون. تزود للذي لا بد منه، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ اسمع يا عبد الله، هذا إبراهيم الخواص عليه رحمة الله، أحد السلف، يقول: سلكت طريق البادية إلى بيت الله الحرام 16 مرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقيل له: رحمك الله، فما أعجب ما رأيت؟ قال: أعجب ما رأيت، رأيت رجلا في طريق الصحراء مقطوع اليدين، مقطوع القدمين، وعليه من الجهد والبلاء ما الله به عليم، وهو يزحف زحفا. فاستوقفني منظره، فتوقفت فسلمت عليه، فرد السلام، ثم عرفته بنفسي وسألته إلى أين؟ إلى أين؟ أين تريد زاحفا؟ قال أريد بيت الله الحرام، أريد بيت الله الحرام. لم تحرك جوارحه لأنه مقطوع اليدين مقطوع القدمين، لكن حركه قلبه إلى الطاعة. فسألته ومن أين قدمت؟ قال إني قادم من بخارى. لا إله إلا الله، يقول إبراهيم. فبقيت واقفا متعجبا أنظر إليه وهو يزحف يريد بيت الله الحرام، يريد الطاعة. فلما وقفت متعجبا رفع بصره إلي وقال لي: يا إبراهيم ما لك، ما لك يا إبراهيم؟ أتعجب من ضعيف يعينه القوي؟ أتعجب من ضعيف يعينه القوي؟ أتعجب من ضعيف يعينه القوي؟ ما لك يا إبراهيم؟ ثم ذرفت دموعه على خديه. لا إله إلا الله، إنه الإيمان. واستمر يزحف. قال إبراهيم فتركته ومضيت. يقول إبراهيم: فوصلت بيت الله الحرام، وبعد أيام من التعب والجهد والسفر كنت جالسا أتأمل بيت الله الحرام وأنا أنظر إلى الكعبة فإذا بمقطوع اليدين ومقطوع القدمين. وبعد أيام من التعب والجهد والسفر كنت جالسا أتأمل بيت الله الحرام وأنا أنظر إلى الكعبة. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. وأنا أنظر إلى الكعبة فإذا بمقطوع اليدين مقطوع القدمين يزحف يطوف حول الكعبة. أوصله واصل المنقطعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجن، فينظر من بين الدموع ويسجن إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. ولا يعرف الطاعة طرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب ولا عجب ولا عجب من ذا ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل القلوب تحبه فمن أجل ذا فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا وتخضع إجلالا له وتعظم إجلالا له لا إله إلا الله هل يستوي هذا ومن كانت جوارحه في معصية الله من أمده الله بنعمة السمع والبصر والسير على الأقدام ثم كانت كل تلك النعم في معصية الله لا يستوون تزود يا أخي من الباقيات الصالحات وأكثر من الطاعات فهي زاد الآخرة ومتاعك في ذلك اليوم يوم تجرد من كل متاع قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اجعل همك الآخرة وآثر الذي يبقى على الذي يفنى واعلم أنه لا يستوي من همه الآخرة ومن همه الدنيا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هذه أم الدرداء تقول لزوجها ما لك يا أبا الدرداء ما لك لا تطلب مثل ما يطلب فلان وفلان قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجوزها المفقلون فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة فهل يستوي من يجمع الحسنات ومن يجمع الحطام الزائل لا يستوون هل يستوي التائب النادم وذلك المصر المجاهر لا يستوون فرق عظيم بين من يفعل المعصية ثم يندم بعدها فينكس رأسه وتدمع عينه حياء من الله أذنب فاستغفر وأخطأ فعاد وتاب وأناب قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة قال جل في علاه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأخذ يردد في سجوده: ربي عصيتك في ساعة ضعف فيها إيماني وقل فيها حيائي منك، وسيطرت علي شهوتي واستحكمت علي الغفلة واستحوذ علي الشيطان، فأنساني ذكرك. اللهم فاغفر ذنبي وتجاوز عن زلتي وارحم عبرتي يا أرحم الراحمين. ثم سقطت دموعه على خديه: اغنم العمر وبادر في التقى قبل الممات، وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. ثم ناد في الدياجي يا مجيب الدعوات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، اجعلنا يا رحيما وأقلنا العثرات. ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. اسمع نداء الرحمن وهو ينادي عباده. في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فيا من ظلم نفسه بكثرة الخطايا والسيئات، ويا من يجاهر بالمعاصي والموبقات، اتق الله جل وعلا وتب إلى ربك واعص هواك، واعلم أن الذنب الذي تتردد عليه بين الفينة والفينة وتفكر فيه وتسعى من أجله وتبذل المال والجهد والوقت من أجل تحصيله ربما يختم لك به، فتلقى الله بهذا الذنب. انتبه من غفلتك، لا تتمادى ولا تصر، وادخل مع الباب، فإن الباب مفتوح ورحمة الله وسعت كل شيء. ادخل مع الباب الذي في السماء وعد إلى الله فاطر الأرض والسماء. فقد ورد في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عام، فتح الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. ادخل مع الباب بوضوء وركعتين في دجى الليل، ودمعة تصح على الخدين، اكثر من الاستغفار، واعلم ان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. لا يستوي الشاب المؤمن الذي نشأ في عبادة الله وتربى على طاعة الله فعمر أوقاته بالطاعة واشترى مرضاة الله والدار الآخرة، فهمته عالية، صرف نشاطه وصحته وقوته وجهده لله وفي مرضاة الله، يعمل لهذا الدين دستوره القرآن وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم، وليه الله ورسوله والمؤمنون، يعادي أعداء الله وأعداء رسوله. اسمع أيها الشاب، اسمع إلى خبر هذا الشاب أسود البشرة، لونته شمس الصحراء وأكسبت جسمه قوة ونماء، كان طويل القامة فارع الطول، يتحدر إذا مشى، له نظرة ثاقبة، إنه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لقد فكر المسلمون في فتح مصر، واتجه إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه في جيش كبير، لكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدد وعدة من المصريين والروم، فطلب مددا من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمده عمر 4000 رجل، وكتب له كتابا قال فيه: إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد هؤلاء 4، وانتشرت جواسيس المقوقس ورجاله يتعرفون على قوة المسلمين، وعادوا إليه وقالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا. يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. قال المقوقس عند ذلك: لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا تدك يدركون المعاقل والحصون شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد فأرسل المقوقس إلى المسلمين أن ابعثوا إلينا رسلا منكم فبعث عمرو بن العاص نفرا من أصحابه على رأسهم الشاب الأسود القوي الشجاع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعندما دخل القوم على المقوقس يتقدمهم عبادة رضي الله عنه أخذ يرتعد منه ويقول لهم نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني قال أصحاب عبادة رضي الله عنهم إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا ونحن نرجع إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير علينا قال وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون دونكم وعبادة الشاب البطل تعلوه المهابة صامت في قوة وخشوع قال أصحاب عبادة إنه أفضلنا سابقة وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا عند ذلك لم يجد المقوقس حيلة لإبعاد عبادة رضي الله عنه فقال لعبادة تقدم يا أسود وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك فتقدم إليه عبادة اسمع أيها الشاب تقدم إليه عبادة الشاب البطل رضي الله عنه فقال له عبادة قد سمعت مقالتك وإن في من خلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا لو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني وإني بحمد الله ما هاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا إن رغبتنا الجهاد في سبيل الله وليس غزونا عدوا لله لرغبة في الدنيا إن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته وشملة يتلحفها ولو لم يملك أحدنا إلا ذلك لكفى ولما سمع المقوقس كلامه قال لمن حوله لقد هبت منظرا وإن كلامه عندي لأهيب من منظره ثم توجه بالكلام لعبادة فقال يا هذا قد توجه لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة وإنني لا أعلم أنكم لا تطيقون قتالهم لضعفكم وقلتكم قال عبادة الشاب البطل يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك ما منا رجل إلا ويسأل الله الشهادة صباحا ومساء وألا يرد إلى بلده ولا أرضه ولا أهله ولا ولده وليس منا أحد إلا وقد استودع ربه أهله وماله وولده انظر للذي تريد فبينه لنا فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث فاختر أيها شئت بذلك أمرني الأمير وبها أمره أمير المؤمنين وهو ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلينا ثم تركه عبادة ومضى وعاد وعلمه الكرامة كيف تبنى وعلمه الكرامة كيف تبنى وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا شباب ذللوا سبل المعالي شباب ذللوا ومضى وعاد إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه يخبره بالهزيمة النفسية التي في قلوب أعداء الله وبينما هم يجمعون الجموع ويستعدون لخوض معركة ضد أعداء الله الروم وصلت رسالة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وفيها أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر إنكم تقاتلونهم منذ سنين وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على القتال ورغبهم في الصبر وقدم أولئك 4 في صدور الناس ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة فإنها تتنزل فيها الرحمة ووقت إجابة الدعاء وليعج الناس لله بالسؤال بالنصر على عدوهم قرأ عمرو الكتاب ووجه الكتائب ونظم الجيش وكان قائدهم لقتال الروم وفتح مصر ذلكم الشاب الأسود البطل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وفتح الله عز وجل على يديه وانتصر المسلمون وهزم المشركون الكافرون نعم هؤلاء الشباب الذين نفتخر بهم فهم تاج رؤوسنا وبهم تسود الأمة ويعلو قدرها وتعظم مكانتها هل يستوي هؤلاء وشباب ضيعوا الأوقات وذهبت أعمارهم وانقضت في غير طاعة الله قضوا لياليهم وأيامهم فيما يغضب الله سهر على الأفلام والقنوات ونوم عن الصلوات المكتوبات معاكسات مسكرات مخدرات قد أغضبوا فاطر الأرض والسماوات فهل يستوون لا يستوون في الدنيا ولا يستوون عند الموت ولا يستوون في القبور ولا يستوون في عرصات القيامة أما في الدنيا فإن الشاب المؤمن يعيش في سعادة وطمأنينة قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأما غير المؤمن فيعيش في ضنك من العيش قال جل في علاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وأما عند الموت فكم سمعنا عن شاب مات وهو ساجد وشاب مات وهو في طريقه إلى العمرة وشاب مات وهو يصلي بالناس في صلاة التراويح وشاب مات في نهار رمضان مات في نهار رمضان وهو صائم

في معركة موسى وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير حتى إذا أرهقه القتال نزل عن فرسه ثم عقرها ثم وقف وثبت على قدميه ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعبديه لم يزل رافع راية الإسلام حتى ضربه العدو ضربة فقطع على إثرها على الأرض شهيدا وقد سطر أروع صور الثبات. وإذا كنا في حاجة الثبات ونحن في الرخاء والأمن والأمان فإن من المسلمين اليوم من يحتاج إلى معاني الثبات هناك على أرض الجهاد واتساحات النضال وهم يواجهون الأعداء ويرفعون رايات المسلمين فهم في حاجة ثبات القلوب وثبات الأقدام. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. إننا نحتاج إلى الثبات عند الموت ونحتاج إلى الثبات على الصراط نحتاج إلى الثبات على الصراط. فكم من أقدام سوف تزل على الصراط فيكب صاحبها في النار على وجهه. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف الناس على الصراط: منهم كمر البرق وكمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا هل يستوي من سقط في النار وسكن النار ولبس النار وشرب النار ومن نجا وفاز وسار إلى الجنان واستقبلتهم الملائكة بالسلام. قال جل في علاه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شتان بين أهل الدرجات وأهل القصور والملذات وبين أهل الدركات شتان بين أهل النعيم والملذات وبين أهل العذاب والجحيم والويلات فريق في الجنة وفريق في السعير. انتهت الحياة الدنيا ذهبت اللذات وانقضت الأعمار وانتهت الأعوام وقامت القيامة وسعد أهل الإيمان بإيمانهم وشقي أهل الكفر والنفاق بكفرهم ونفاقهم سعد أهل التوحيد بتوحيدهم وطاعتهم لمولاهم وخسر الكفار والمنافقون وخسر هنالك المبطلون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات، ثم ناد في الدياجي يا مجيب الدعوات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، اكف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات، وفي الختام تفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة. قام بهذا العمل إخراجا ومنتاجا ومكساجا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد، صاحبكم في هذا الإصدار تقديما محدثكم عادل باربع. شارك في اداء قصائد هذا الاصدار الاخ ادريس ابكر، مع تحيات اخوانكم في استوديو مؤسسة العقيدة بجدة، نجيب باوزير وابو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد. هذا والى ان نلقاكم في اصدار جديد من اصداراتنا المتجددة، الى ذلك الحين لكم منا اجمل تحية، علما بان جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.